إذا غادر من أهل عن أهله يعتبر مسافرا حتى لو مكث في البحر 6 أشهر، لأنه لم يقم في بلد. والشرط الثاني لا ينوي الإقامة ببلد، يعني لو ركب هو وأهله في سفينة وسافروا إلى مكان آخر ينوون الإقامة فيه، فهنا له أن يقصر. أما إذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما قال لزمه أن يتم. ومثل أيضا قائد سيارة الأجرة، لو كانت السيارة كبيرة وأهله وأولاده في السيارة ويجوب الأرض لطلب الرزق، فهنا لزمه أن يتم، لأن السيارة كأنها بيته لكون أهله معه، وهو لا ينوي الإقامة ببلد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.